بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وحكسو جرنا سورة الروم وحنودا بيسيف فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلهي أمر كسيي نبي صلى الله عليه وسلم يددك اللجرة إن وجهه هذا يلمان تود إن دينك إلهي سكتاقان دينك إلهي نوافذ رضي إلهي يددك أكود بيعي وأصلك كل شيء كبعد بأمركز أفكي ما كل شيء وإسلام نمادي ama sidaas u sii joogtay ama u ka baxay oo waalidkiisi ama waahu iyo hawdaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisan ama majusi ka dhigan ama nasraano masara ka dhigan ama yahuud ama diin laham sida da majusi iyo xalamidka fitra iyo دين وإسلام فطرة نفسي وإسلام لا تبديل لخلق الله يعني لا تبديل لدين الله وخارج ناس وخفصيري إلى الدين كي سلم بدلي كرا بذكر المدرس مطيام حكم غادي كرا ذلك الدين القيم مارك الدين كاس إلهي ناشا غي أو إنا وجهي أنا كنت وسنه نرى أمري ودين طاسم لكن بدك بديد هذا السياس ما يسنعك الدين كيبي وحكا لك فهمين خلط فهمين أو إليه وح دين ومجرى أما وحا صح معها نبي محمد أبورتي ومارة الليم آيات مركا وحكو حرانتاي آيات أصدع آخرين منيبين إليه adinkoo ilaahay u laabanaya oo toobad keen iyo taaco iyo amal saalax ugu soo laabanaya wa taquuhu allah asna ka baqa oo ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa ka baqa waxaana looga baqaya wixii lagu faray ina ka soo baxdid waajib iyo sunan wixii laga reebana ina ka tagtid wa aqimu salata salaadana maarta toosiya oo waa taacada ugu weyn bacda tawxiid salaadu salaadana hal la toosiyo walaa takuunu min almushrikiina la daba dhigay salaada hadii la toosiyo waa muslim qofkaas haddaan salaada la toosin marka walaa takuunu min almushrikiina ha noqonin ani marka salaada qofkaan tukan qofkaas wax meesha u yaala male muslimnimadiisii waa la isku haysaa oo qofkaas ma waxa loo dilaa gaalnimo mise waxa loo dilayaa muslim salaadii ka tagay laakiin uu noolaado taariikh salaad diinka islaamka kuma jirto waxa leeyahay hadda tuko haduu tuko waayo marka waa la dilaa cudurdaar iyo waxaas midna laguma sheegi karo wax dabac iyo asxaan loo sameynayo ma leh qofku marka imaa inuu noqdo muslim wa imaa mushrik labaas mid وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صلاة التوسية مشركين تحكم ابن غننا كم ابن غلطتك إلهي وحدي ومخلصين عبادات وقاريالي وصلاة دينا كب اللعبي عبادات من الذين مشركين تحسقوا كمدة فرقوا دينهم دين كودي ككرتكي فارقوا دينهم نواجهتا دين في فارق يا مكبحان فارقوا دينهم لكن واح واقعة ودين كينه كوكالتاقان وإن نقدان أحزاب يشيع آن إسرابيل وراكنا قصة مرة قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء مشركين الناس لو كليل هذين مثل قولهم أخوان معها كل حزب مما لديهم فرحون مسلم قلت لك إنسان أكرب حي وقائبين نغذين يعني دينك ككرة تغي وحمارتي دينك كتوسا يعني دينك اللي يقين كتاغنا وضدك النبي عليه الصلاة والسلام يا صحابتي سوحي أي آمن سنايان أيقو آمن سن أوك نغمي ضدكاس أي اللي فرقة ناجية أما سلف صالح ضدك وناكسن وقرونتي رالك لغن نغضي صحابتي يا تابعينتي يا أتباع تابعين يا أئمة الهدى ضدكاس باوحي أهايان ضدك دينك لو قد ديانهي ونغن كودي يعني مارت الغدة ينهي لكن غف إنه أحسن شاكته أو إلى أنه ساسا نهي يعني قال هذا الافتقاء وشاكا ما يتوصل إليه يحسبون أنهم يحسنون صنعا لكن وحما هيا هو ذو دي إيه وحيا نفته ذو ربتا شدان أقرحيي قفل بمكاساء سلقوا من ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم مشركين توقوا الدين كود كوكالة تغي وكانوا شيعا قيبنا النغضي كل حزب حزب كستا فرحون بما لديهم أي وحي أكتو داء أي كفر حيان وضتك كلا وحواء ما آمن سنة أنها فيعا وطبت التواصل كتاقا ضتك برواقا ورسيدين وحتى حزابة سياسة أساسي كلي mid walba wuxuu la baxay magac maartay korka ka qurxoon laakiin gudaha faasidka oo tuuganimo iyo maartay lacag aruursi iyo maartay baqti iyo khayaan ay ku jirto laakiin korka wax leeyahay waa magac ayaa la baxaya sharxan waxaas markaa waxba kama deeqayaan wa kaanu shiican markii diinkii ku kala tagaan haddana waxay noqdeen qaybo كل حزب حزب كستا بما لديهم فرحون وحاكتو داي كفر حيان وقلت كلام الربان كوانا مارتي ايو جعل حزب قودا مارك الدين كيبه بدلين كواس ديك كوكالتاقي او اي مارتي كوسمايان تحرير او قار اي رميان قار اي كفريان سيدان كوسا مرري يعني نؤمن ببعض ونكفر ببعض سياسة أهايان يهود يا مسارة يا مارتي أديان تعطن بعد الكعة وحي إسلام ككسو أهاري وسلاس إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وكسو أمر رسول الله العام بطل الدين ككوكرة تقي ونقضي قيبة قيبة وحكم إيه ذلك إنما أمرهم إلى الله ثم ينبيهم بما كانوا يفعلون آراء مركا إيو مارتا الرأي مدول بأو قاطيب وكتغي كاسونا مارتا كفر حسيني ومدان مسلم كان أيضا لفتقوا دواس خلافين وقائبين نقدين وحا مركا كهري أهل السنة والجماعة oo kitaabka Ilaahay ku dhagay sunnadi Nabiga ku dhagay wixii ummadii hore saxaabo iyo tabiiciin iyo aaynatu muslimiin ay qabeen bay ku dhaqmeen laakiin qof sheeganaya hadda anigu waxaan ahay ahlus sunna wal jamaa'a hadana saxaabadii Nabiga iyo tabiiciintii iyo aaymadii wixii ay qabeen diidan sheegashadii samarka waxba kama jiraan in badan sheeganaysa nin walba wuxuu leeyahay anigu tubti nabigaan hayaa dariiqa nabigaan ku toosanahay laakiin haddii la yiraahdo nabigu sidaanu ahay wadadaanu raacay waa kana sunnadiisii kitaabka quraanka waa kan waa garab marsan yahay kaas marka sheegashadiisa lama fiirinayo dhaqanka qofka uu yaala fiirinayo ma ana calayhi wa asxaabi uu nabigu leeyahay aniga iyo asxaabteydu waxaan ku sugannahay al-yawma waxaan aaminsanahay عندي أمسنا الفرقة الناجية أما مارتي أهل السنة والجماعة. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. إلهي وكور رمى يددك مركي لباته سوقارته إلهي إني عكسان أيام وأصغى أيمارتي وحوين ديسان أيام مركي لباته داس لقاك هذا شركي نغني إن بدنا وكسان مرة قرانك مركي أي شدائد يلباته أي قلان ولفهد أمبقان أما بدي أما برقي abaar ku timaado udur ku yimaado yaani ay absadaan dabaylaha markay ku kacaan badda waxay leeyihiin ilaahu adiga kaliyaan wax ka rajeyn adaan maartay ku tadarrucayna markii laga faydana meeshoodii kamaysay wa ila massan naasa dadka hadii uu taabto durun dib dibkaas ama badankooda taabto jirkooda oo jirro ku dhacday ama fakhri ama abaar ama colaad dibaata ku dhacday dur da'u rabbahum rabbi bay baryayaan munibina ilayhi ee wax la soo laabanaya oo wixii markaa ku jireen bay ka soo laabanayaan xaaladaas thumma markaa ka bacdi إذا أذاقهم منه رحمة الله دون حريستي ستابسيو لدرسيو إذا فريق منهم قيب كمدة يشركون بربهم ربي بيحلو ذا جنيا وماشو ذي ورئو الله بنيا ليكفروا بما آتيناهم تاسمرك وحوه إن يكون كفريا وإن إلهي أسيا نعمة اللهم لام العاقبة ضد كف السري لام التعليل ضد كف السري يعني وحي إلهي أوسيي بيكو كفريا ونعمدي إلهي أبر واقعي وما أنت لغا شدد لغا قاضي مركي لغا قاضي ناشي للربي إني إلهي وشكريا ونعمدي سي وغم هذا نقام كفري كبدر marka waa ciribtii asaasna noqotay kufri ama sababka ay sameeyaan waa kufri keenay wa ila masan naas dadka hadii uu taabto durun dib da'u rabbahum rabbi bay baryayaan munibina ilayhi ayagoo alla u soo laabanaya waa ayda ku bilaawnay munibina ilayhi yaani ilaahay tawbad iyo yaani tadarru iyo ابتهال بي سمعينيان ثم إذا أذاقهم منه رحمة الله نحريس دون إدنسيه إذا فريق منهم قيل كم إذا ضدك بربهم يشركون رب بي أشريك يليان وعمل كي للربين خالص كالدقان بريدي عبادتي بي لو راجنيان وحي أي عابدي ليكفروا بما آتيناهم وحي آنسيني إنه كفر يان ويهرن تاس نتيجة واقعاس الكفر بما أنعم الله بين نغطي فتمتع عمرك سرى حيسى ليري أدوين إنت جوبتين وحرت سشب صدى فسوف تعلمون وحد أغاد أنتين وحيد قدعة ووعيد مارك إلهي قدارنا أيه فتمتع أمر ماها أمر كاس إن التمتع الله فري ماها المعنى وقادوا انتين وحيد كل عام وطقنا بها السمايان الدغفة وحالي وحارتي السماية أنا كادم بي الماء المكا أي وح سمايان خلال مالك معنى وحارتي السماية أمر ما اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار هذه جروعيدة دمجهم تمتعوا مركا وراحيستا فسوف تعلمون وعلى أغادوا انت راحدين وحكا الدنباية أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإنكر إله المشركين توكو إنكره بأنت أي سميستان وعبادتي أصنامت أي عابدية دليل الآن أي حجة الآن وح إلهي وأمرك لي كذي قال أم أنزلنا موحان أسوى الدجيني عليهم دشوا هذا سلطانا حجوئي الدليل تصير يا إن إلهي وحلا عبدا وأمي لم يسوى الدجين كتابنا إلهي كم أسوى الدجين سيمارة واضحة الله ما أمر أم أنزلنا عليهم موحان أسوى الدجيني سلطانا حجوئي الدليل فهو يتكلم حجدي بكهض ليا بما كانوا به يشركون وإلهي وشريك يليان مي بارت كهض ليا استفهام تسمك وإنكاري لم يكن لهم شيء من ذلك انت محكم إذا مجرى وح سلطان يحجل ومسوى الدجل دليل إلهي وشريك يليان مجرى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي أم أنزلنا عليهم سلطانا من أسود الجني فهو يتكلم ما سلطانك يكوها ضليا بما كانوا به يشركون وإله لو الجني ما هي لم يسود الجني وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ومر لبعض بابن آدم تحلقوا إنكريا إنتي سبدا إلا غف إله إلهي وناك وافجية موقية نعم هدي إله وطابسية وكبرية ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا صالحات وحنكو سوام الرسولة هود وفرحيا وكبريا مركي الله نعمائيا مركي دباتك ودعذانا نعموه تاغر لطك المؤمنين تلاك مايا أرنكو وكبد لينها هاي لطك كلا وحديث النبي وكيئة هاي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن وفق المؤمن كارنتي سوى عجب يا ليال فرحت إيا وانا غدي أوهلا برواق إيا النعمة إلهي بكو شكرنا هذه لا تقول أعظنا وصبر إيا أرنك المؤمن كاستلبا كان كالله كبدلين يا قال إيا منافق إيا مثل ما عاصد السماين أيه نعمة هذه الأسية وكبر أيه هذه فخر الأسية وحوامارته وعموه تاغن أيه وإذا أذقنا الناس ضدك هدان لدن سينو الناس مركوا عام لكن ضد بالغة خصيصي إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات سيد آيات هود أخرين أيني ذهب السيئات إني عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات قواس أيكم الجيران ضدك فرح يكبرك كجر وإذا أذغنا الناس ضدك دان تابسين رحمة نحريس فرحوا بها نحريس تاس لوبر واقعي أفماتك لسي أولاد لسي ما لسي أمن استقرار لسي لسي سلطنة الرحمة وأكو فرحي فرح حسن مركب وكبر أو بطكي كلا اسكوه ينسينا وإن تصيبهم سيئة حالتكم هدي عصيبته أو أن أهين حريستي فخري إيا عذر إيا أبار إيا عل وحصدقوا دعان بما قدمت أيديهم سيئة عصيبت كما إيمانا وإيقا عندي سهر مرسطي أو معاصي الدنوب أدير لغو أصيب مركا وحاس حن أقاب كي سيداهم يقنطون وقوصنا وإن تصيبهم سيئة إنسان كي هذه سيئة أي أصيبته بما قدمت أيديهم ويقع موضو هرم السلام إلهم يقنطون نحرست عليك قوسايا لا لكن مؤمن قوس مره إلهي كما قوسنا إلهي هذه لغا قوسنا حريستيسا يعني من الكبائر آمن هذه لغا النقضاء يعني ما كريكي سيعقاب في سنة رسيطة الله بضع مركوان يسكن نقضاء فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يروا ميسن أجيدين ويسن أغيل أن الله ألا يبسط الرزق أرزاق إنه أفديه واسعيه لمن يشاء وقفه دانه ويقدر إذ دارنا إنه كل إليه أرزاق وحكم إلهي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ما في إلهي وطلق على القف قلبا سيئة متك هذه النعمة السيئة كبرية هي متك هذه فخر لقد يقول كسبرة يا ساكرة يقال طب ما انضتك مرك رزقك القمورة السنين مد بوحبا لك السيئة فخر قنواصل وكلا مد الوحريرية وامتحان وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون أولم يروا ميسن ليسن أغين أن الله ألا يبسط الرزق أرزاق غير أفدية وواسعية وبلارية لمن يشاء عدي أودانه قف كاسمرك الجعيل الجعيلية ما وامتحان بل وحاس رسيي إنه مارتي إحسان قصمي ويقدر عدو دوننا الله وكو إريريا أرزاق ذا أصغر وامتحان بل إنه صبره إن في ذلك رزق غاس الله واسعي أما الله إريريا لآيات علامات باقصه لقوم يؤمنون بذكر رمينا فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ما دام إلهي أرزاق ذا واسعي أرزاق الغواس يضد الظلم مك حقوقه وياش ذا وحيستي فآتي سي ذا القرباء قفك كودو وقرابة ذا حقه حقه سي وحيو كولها بر يصيرة الرحم وين سيسا هذا وحيستنا هذا وحيستنا في الحرير ليه وصحبك أقبها مين أنا سوى السلامتي يعني ما أردت بريدسي كور قبتي قال أنا ماذا أكون حريدسي وحسين كان لي معه قاربة وحيسة لكن وين أسكور قبان حقوق دي لسكولة هاي أدو غفك عن جرده وين أصاب وقتا أدو لنت وين أرى جنازة دي سرحوكت كتا فآتي ذا القرباء غفك قرابة لأسي حقه وحقي سسي والمسكينة قفك مسكينك أدن ليدانا أصنا السي حقيسة أدو سمحبها إيسا المسكينك وأنا وحسيسة أما وحيكم في النظر مسكينك الله بضوان وغنك قفا محبها إيسا وقعنتي سمرانتاي إيا قفا وحيسا لكن أكو في النين وعلى وحصان مرني سورة ركاب قف مسكين وشغيسان أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر بس قد دبطت وداس مغالين تورنا يا أما مارتي لاش كيسي ومارتي بدل لقل يا إنو حصاهرة إنو سوح صاهري وحي صاهرة في نسكو في النام وصورة قل وابن السبيل قفك مسكين كان حقي سسي وابن السبيل قفك مسافر كا وجدك كجوغة أصنع حقي سسي ومسافر قفك بلد كسوة كسوة التقي بوضان وكجرة ذلك سيس مضاس قفك قرابة وحيس اللسي يا مسكينك يا ابن السبيلك يا خير أفي عن للذين يريدون وجه الله ذاتك الدون يا وجهك الله inay aakhira arkaan ilaahay wajigiisa fiirsadaan lilladina ahsanu husna wa ziyada dalika khayrun dalika yaani wa wahbihintas ay wahbihiyan oo qaraabadi iyo miskiinki iyo ibnu sabiilki ay wahsiyan khayrun sidaasa fiican oo wanaag badan lilladina yuriduna dadka doonaya wajha allah ibnu kathir wuxuu ku fasiray wajha allah ay nadara ilayhi yawm alqiyamah wa hiya alghayatul quswa wa ghayatu fujur oo jannadi laftigeeda waa kasi wa maarta weyn tahay wa ridwanu min allah akbar wa hakasi yaani ka balaaran ilahi wajigiisa oo la arko waana la arkay qiyaamada dadka mu'miniinta wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira wa ulaika kuwas hum ayagu al muflihuna ayaga liibaanay adunyi aakhiraba falaaha waxaan ku soo marnay faman zuhziha anan nari wa udkhila al jannata faqad faza qad aflaha al mu'minun wa sama falaaha wa liibaanay qofkaas ni'ma wanaagsan buu helay mar hadii janna la siiyo naarna laga badbaadiyay وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وما آتيتم وحيات بحسان من ربا أو ربسارة ليربو إنو الزيادة في أموال الناس ذاتك حوله هذا فلا يربو عند الله إلهي أكتي سمك زيادة خبضة أو شيغان أطغف كبارتي كسيسي وحكبضا انتي للربي أدو حولي إن يكون بركوبة أو أي كرلان باربتا لكن ما كرلية سورة بقرة حسام مرني يمحق الله الربا ويربي الصدقاء ribada ilaahi waa baraka tira malaayiin hadduu helo qofka yaani ribada ka shaqeeya wax baraka ma marka waxay sameen jireen xilligi jaahiliga marka sana la sameeya haddana duwalka xataa ku dhaqmaan yaani duwalka lacagta haysta ama dadka maskaxda ka gumaysta iyo maanka xoogaaba dadka la siinaya la deyminaya waxa leeyahay bangiga adduunka deymiyay IMF deymisay wadankaas waa deyna la gelinaya deynka marka la siiyo ma bixi karo maadaama uu sabixi karo marka waqtigii la gaaray waxa leeyahay hada ma haysiida waa in wax ugu daraa marka interest saaran waxba ku sii darsamaya haddana sanadkii kale muxuu hayaa waa sii korartay 20 sano 30 sano waxa hadda leeyahay dowlad fulan waa laga cafiyey deynka wax la cafiyey maxay raasmaalkii horeba wax yar ahaad laakiin waxaan kordhay oo leeyahay waa la daayay waxaan jirin mar hore wuxuu wadi qaateen asalka ahayd rubisaarkii abatay oo ziyaday markaas la laga daayay dowladaha faqiirka ah waxba haysan dadka caadi ahna waxay sameyn jireen kiis badan aan qofkan deyminaya beerta markii ku soo goodo wax lay laba kiishisi markii beerti ama halawdo ama ay ku filnaan weyso waxa leeyahay haye maadaama aadan hayn mid kale ku siiba aadan sanadkii kale mid kale ku siiba adcaafan mudaa'afan haraba وما آتيتم وحيات بحسان من ربا أو الرباء ليربو إنه الزيادة في أموال الناس ذاتك حوله هذا فلا يربو عند الله إلهي أكتس كما الزيادة إلهي أكتس وحكو الزيادة صدقه أو أي مغتابور أو كلا أيضا وحي رأيها ما إلهي بور كبقة أي زيادنا أو قف كمارتي كبدن هيليا وحيسي أضعافا مضاعفة وما آتيتم وحيات بحسان من زكاة أو زكاة صدقاء تريدون لك دون وجه الله ألا وجه إيسا فأولئك كواسكم أيقوا المضعفون كواسا لبن لابتي لبن لاب كواسا يلي لكن كوان كلا أو ربسارك كشغة سنة يحميري وكسف كدوا باباي واتر ترمي وما آتيتم من زكاة وحي زكاة بحسان تريدون وجه الله أذيك وجه على الدونية فأولئك قواس هم أيقوا المضعفون قواسا لمن لابتي ضعف إيا لمن لاب همك حسنات طبعا إلى تضبق إلى أضعاف كثيرة وينتك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الله الذي وعلها خلقكم إذن أبوري أذكر عدم من الذي كأبوري على شهيد أكسر بحذان أذكر قاوم وأن حول هيسن أقوان لهين أن وحب مارتي هيسن ثم رزقكم مركك بعدي بوهدنا إذن أرزاقي ورزق إذن بالعبي ثم يميتكم هدنا وإذن دلي نرش الدنيا كدد ثم يحييكم هدنا وإذن نولي قيامتي oo qabuurti baa la ka soo bixiyay afar shaybo marka Ilaahay u sameeyay dadkii abuuridii la abuuray iyo arzaaqdii la arzaaqay iyo dilidii la dilay haddana mar labaad la soo noonay qaalu rabbana amatna tanatayn wa ahyaytana tanatayn hal min shurakaikum shurakadina ma kamid yahay kuwa ilaahay ka saqay aad wax la wadaajisan man yafaalu mid samaynaya min dalikum inta la soo sheegay oo abuurista iyo arzaaqda iyo dilida iyo noolaynta min shay'in wahun afartu hal haba kamid ah taa samayn kara idan ma kama astaailan in wax la wadaajiyo ilaahay ilaa waxa ma sameyn karaan qof awoodi kara ma leh waxaas ilaahay baa la gaar ah abuurista iyo arzaaqda iyo noolaynta iyo dirida oo soo saarayo qiyaamada allahu alla alladhi khalaqakum wa allah idin abuuray thumma razaqakum hadana idin arzaaqay thumma yumiitukum hadana markuu idin arzaaqo in dilay ثم يحييكم هذا وعد النولي قبورتي بلد كسو ساري هل من شركائكم شركتنا مكمد يهي من يفعل من ذلكم من شيء انت اصبح كمدا من سلامك شيء كمدا ما يعني سبحانه إله إذا مركب حمان ونكهفا إيا النقصان إيا إن لو داجيه وتعالى عما يشركون alla wuxuuna ka sareeyaa wixii ay la wadaajiyeen oo shariik alla inuu yeesho ama wax la mid ah ama maarta walad waxa soo ka nasaanyahay dhah looma quuro dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un dhahara waxa muuqday الفساد فساد با موقضي في البر والبحر بدء يبر لبدا با كموقضي بما كسبت أيدي الناس بسبب ما كسبت أيدي الناس حمانت أي فساد اسكما موقن لكن وحيكوي مادين بما كسبت أيدي الناس ضدك قلب صدو شغيستي oo xumaantaan iyo macaasidan la yimid إلهي وحلا وداجيا شرك معاصي لي ماذا زنا إيا خمرعة إيا مارتي كبر إيا حقد إيا حسد وحسد ما فساد ملك لقو فسادي الله ما أقرأ فساد كدوام مغضى مركا سببتك أنتنا وموقتا أو ملك يهدى يعني يوحي كسب إجر بركاتك يا خيراتك ويرادان أبارا مركا قاركوات بطي اسكما إيمان مركا وحس وبما كسب أيدي الناس أما شخي سنة ظهر الفساد فسادك يا تخريبك يا حمانت وموقتي في البر والبحر بكم مغذان بما كسبت أيدي الناس ضدك وحي تعمود شقيستان ليذيقهم إلهي إنو لدنسي بعض الذي عملوا وحي أي سمايان معاسعة نتيجة كالألتا وحي الرتابسي أبار يا عذر ما يقول عذر هذا تمت أنا لا أقول أول وضدك مارتي رفاليسي waxaan hadda dadku masaa'il imaanaya waxa laga yaabaa hargabkaan naqayna xataa ma jiro hargab shimbiraad ama qabaris oo dadku kula aanaya hargabka caadi ah waxa shaqaysan jiray oo ceelka iska waraabsan jiray beerta la falan jiray oo ku shaqaysan qabsan jiray ma aha baa ka bedelan yahay waa qabana wax leey khalas mar soo ma imaan hargab shimbiraad mid leeyahay magac loo bixiyo waa ingiriiski meel ku yimid oo saddex bar ka baad qaf waxaas marka bilaash ma iyo wax la mid ah cudurro la mid ah awl hore loo aqoon Soomaali nafsiga dawa aragtay dadki yahay cudurro aan hore loo aqoona yimid oo dadkii ku dhamaanayaan lama og ilaa hadda waxa marka waa fasaadkan وأنا أقرب سمي طهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا بعض الذي كل ما يحدث سميان وقار كمرة وحي سميان لو قبطي لعلهم يرجعون لكي يرجعون إن كلابتان معاصدة هي فساد كي كجران قل وحي ترسيروا في الأرض ملك صعدة سيروا في الأرض فانظروا في ريا ملك محلة صعنا صعد سب جرد ما وحوى تفكر يا إبرق هذا شوى ملك أنا لو صعنا وضدك ماشي لو هلاقي ووحي يكو هلاق سمانا مكلس إلى علينا فانظروا في ريا كيف الصدى كان هذا عاقبة الذين من قبل dadkii ka horeeyay ciribtooda sidii ku dambeysay halaagay ku dambeysay kaana aktaruhu mushrikiin dadkaas la halaagay intooda badan mushrikiin ahaayeen ilaahay xaqiisi dad kale la wadaajiyeen oo na saahirin markaas la halaagay rusushii bay beeniyeen ilaahay bay maartay beeniyeen kutubtii la soo diray bay rususha beeniyeen mucjizaadkii bay beeniyeen aayaadkii alle ebara laga dhigayna marka socda la idinkuna bal arka dadka dariskeena la ah maalihi lagu baabiyay wixii lagu baabiyay ba haysiin nabiga ilaahay u doortay ba ka hortimaaday qul waxa tirasiru fil ardi dhulka ku socda fanduru fiiriya kayfa sida kaana u ahaday aqibatu alladina min qablu dadkii ka horeeyay ciribtoodii sida ku dambeysay kaana aktaruhu mushrikiin kuwaas intooda badan mushrikiin ay ahaayeen oo ilaahay wax la wadaajiyeen marka bal wixii ku degay fiiriya adiguna mushrikiin tahay haddaan ilaahay u soo laabannina waa la halaagay fa aqim wajhaka lid-din al-qayyim min qabl an yatiya yawm la maradda lahu min Allah yawma idin yasadda'un ilaa wuxuu amrayaa adoomadiisa inay u degdegaan toosnaanta taacada ay ku toosnaadaan iyo khayraadka inay u degdegaan fa aqim wajhaka wa mar labaad horaan soo maray wajigaaga ku toosi lidiinil qayyim diinka toosan oo ilaahay uu soo dajiyay min qabli an yaatiya yawm maalin intaysan imaan ka hor yawm kaso la maradda lahu wax cilinaya aysan jirin min allah ilaahay xaggiisa ka cilin oo yawm alqiyaama wax hor istaagi kara imaatinkiisa ma jiro فأقم وجهك وجهك توسي للدين القيم إنك توسا من قبل أن يأتي يوم ما لإنت سن إمان كهر يوم كسو الله مرد له يوم كسو سن علي اللهين من الله إلى حق سلق علي ويوم القيامة إلهي ما لنتعس معلنا يو إمان إساء يوم إذن ما لنتعس يا مدى يصدعون ضدكوا كلا دلاعيان الله يكلا دلاعيان وكلا بحيان يومئذ يتفرقون زمزة مرين أيدهم يوم تقوم ساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين أمروا وعملوا صالحات فهم في روضة يحبرون فأما الذين كفروا وصمرت حالك الله يكلا دلاعيان فريق في الجنة وفريق في السعير هذا نصير وكلا الشيء يومئذ ما لنتاس قيامه او ان لعلي كرين يصدعون بطقوا كلا بحيا لبا كلا دلاعيا لبدود ما كان من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدوا من كفر قفك غالوباي فعليه كفره قال لي ليس اسغاي تاهي وخي غالنواس كيمااده نتيجه اسغا قادنايا idna wax uga ma dhigi karo ilaahay rasuulshi samidna waxa kama qaadi karo kufrigiisu man kafara fa alayhi kufruhu yaani galnimadiisa asagay ahatay wa man amila salihan fali nafsihi wa man asafa alayha qalaw wa man amila salihan qafki wax wanaagsan sameeyo amal wanaagsan fali anfusihim yamhadun naftooda marka wax fiican u gobleen فلأنفسهم يمهدون وقبلوا ليجزي الله إنه أبا المريو الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذاتك مؤمنين تعه والله يرسل إيو وحل وحي إيمان لفري ليم قيامة يا كمدة كتبتي رسوشي ملائكتي وعملوا الصالحات أعمال ونكسن السمائي إن لو أبا المريو من فضله إله الدق بيسا وأبا المرينا إنه ألا لا يحب مجعل الكافرين قال مجعل إله وفصق بيني مجعل لكن مؤمن كواجعلي مفهوم كذي مؤمن كلا يواجعلي هاي ولذلك وأبا المريو أعوانس ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إلهي ما رتي ذاتك مؤمنين تعا وعمل ونكسن سمي وحقوا أبا المرينة يا ديق ديسة وحال هذه الجنة مشقيسا وعدل حسابه عمل كأبو مكيني كان لكن وبفضله ورحمته بالغقر يا جنة لكن عمل هو سبب تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملوا مركوا حوغا مارتي افكان سبب كي وحبو ليمت لكن الهي نحريس كيسا هي تفضل كيسا يا جنة لغو قراء انه ألا لا يحب مجعل الكافرين قارضا اصلا جعلين هدنا عدالة بقو سمعين اينا جوركم سمعين وما ربك بذلام للعبي وحيا شقيستين الدنيا لغو هرمريي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون إلى يقول نوشيك يا نعم تيسا ونوغلي oo ay ka mid tahay inuu dabaylo noo soo diray roobka markuu iimaanayo ka hor dabayl yaani ka soo hormareysa roobka min ayatihi ilahi ayatkiisa waxa kamida natusinaya awoodiisa aan maartay xuduud lahayn an yursila riyaha dabayla inuu soo diro mubashiraatin dabaylaha sayo bishaareynay oo dadkii dunyadiiba waa u bishaareynayaan markii la arko dadku ku farxaya dabayshan arafteeda iyo waxa ay wadato waa bishaar min ayati waxa kamida ayadka alle tusinaya maarta kamaala qudrati awoodiisa sidii uu kaamil tahay an yursila riyaha dabayla inuu soo diro mubashiraatin dabaylahaas ayagoo bishaareynaya bayna yaday raxmati waliyudiiqakum alla inuu idin dhadhansiiyo min raxmatihi naxariistiisa oo roobkaas uu soo dejiyey bilaadii iyo addoommadii iyo maaragtay xayawaanaadkii iyo xoolihii intaba naxariistaas allay ka dhargayaan oo dhadhaminaya waliyudiiqakum alla inuu idin dhadhansiiyo min raxmatihi naxariistiisa wax ka mid ah walitajriya alfulku biamrihi iyo doonyuhu inay ku socdaan amarkii alle oo dabayshan laftigeeda hadda la soo diray waxay wadaa maraakiibtii doonyihii ayaday ku socdaan walitabtaguu min fadlihi iyo daaqda alle iyo barwaaqadiisa inaad dalabtaan oo raadisaan oo tijaaraadka iyo maciishada oo aad u soconaysiin yani badal axdeeda oo midba meel uu wax ka keenayo walacallakum tashkuruun iyo ilaahay inaad ku shukrisaan. Intaasoo dhan waa nicam muuqata oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nasiiyey. Walitajriya alfulku biamrihi, doonyuhu waxay ku soconayaan amarka alle. ولتبتغوا من فضله إله الداق ديسة إيا فضله سي برواق ديسة إنها الدربتان ولعلكم تشكرون إيا النعمة علينا كشكر سان. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومركز صبرسين النبي عليه الصلاة والسلام la sabar siinayo hadii qoomkaagu ay ku beeniyeen in kamida hadda ka hor rusushii ka horeysay waa la beeniyey ayagoo mucjisaad la yimid waana ka argoosanay adigana waa lagu gargaaraya sidaas oo kale. Walaqad xaqiiqa arsalnaa min qablika, adiga ka hornay Muxamed waxaan soo dirnay rusula, rusul baan soo dirnay ilaa qowmihim, qolooyinkoodii baa loo soo diray. Fajaa'uuhum, rusushaasi waxay ula yimaadeen aqwaamtoodii bilbayinaat, mucjizaad cadcad oo tusinaya rasuulnimada la soo diray, mucjizaad lagu xoojinayo. Fakadabuuhum, waxaas ula yimaadeen bayinaada waa beeniyeen, markay beeniyeen fantaqabnaa min alladiina ajramu, waa ka argoosanay marka kuwii dembilayaasha ahay oo beeniye rususha iyo alle. Wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin, wa kaana nasru lmu'miniin, mu'miniinta in loo gargaaro loo hiiliyo xaqan calaynaa, ilaahay annagay xaq nagu tahay, asaga ilaahay sisaaray oo iskaga dhigay waajib, cid saarta ma leh, wax waajib alla ku ahna ma jiraan. Laakiin ilaahay tafadul iyo ixsaan buu yidhi aniga maarta ballan qaaday, kataba allahu laaqlibanna ana wa rusuli inna lanansuru rusulana waladiina aamanuu, kataba rabbukum calaa nafsihi raxma, walaqad arsalnaa min qablika, waxaan soo dirnay Muxamed oo adiga kaa hor rusulan baan soo dirnay, ilaa qowmihim baan u soo dirnay aqwaamtoodii. Fajaa'uuhum, rusushii waxay ula yimaadeen aqwaamtii bilbayinaati, mucjizaad cadcad, mucjizaadka marka waa beeniyeen. Fantaqamnaa, waxaan ka argoosanay min alladiina ajramuu, kuwii dambaabay waa ka argoosanay. مؤمنتنا ولا بالبادي سلام كشاف مرة قرآنك إن بدن وكان حقا علينا وحادش أن حقه نصر المؤمنين مؤمنتنا أقرقارنا وحق أوجبه على نفسه تكرما وتفضلا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله الى عدينا يا سدا سحابك وابوره او رابك وكيف كيفيات الله الذي والله يرسل الرياح دبيلها الله صدره فتثير دبيلها سوحي كعنيان صحابا ضرور بكعنيان فيبسطه الله في دينيا ضرورتي في السماء سمد الوكرة في دينيا أول مدير وهاي حبدير تعالى مركا لك باهنيا فيبسطه في السماء كيف يشاء سيدو الدوانا أساقا oo badinaya midkii yaraaya wax badan laga dhigaya markaas oo dhilac kasta buu ilaahay geeynaya sida ku soo marnay suuratu al-a'raf wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi hatta idha aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit darul ulus ba loo kaxaynaya balad dinsanay faanzalna bihi almaa fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadhalika nukhrijul almauta Allahu alladhi wa Allah yursilu ar-riyaha dabaylaha sawdira fatuthiru dabaylihi wa hakinayan sahaban darur bay kinayan darurtas marka yani wa roobki bay riminayan sida ayada kala ku soo maray وارسلنا الرياح اللواقح فانزلنا من السماء اللواقح امرك وا بعرمين يا اوردبيد دبيلها انا رمين يا مركاسا روبكي ايمانيا سبب الهي غدي فتثير سحابا دبيله وحي كينيان ضرور فيبسطه اللوافدين يا في السماء سمر كفدين يا ضرورتي كيف يشاء سيده دونا mar wax ka dhigaya wax tara badan mar wax laga dhigaya mid yar markaas xoga yar laga soo ridaya way jacaluhu allah wuxuu ka yeelaya kisafan gabal yar dhaacad laga dhigaya fataral wadqa waxa arkaysa dhibicda iyo xuju ka soo baxaya min khilalihi khilal sahab daruurta dhaxdeed waa ku adoon ku hayo karmo fiiri kartid laakiin marku meel ka fog hayo waa arkaysa sayma saas u socdo sida aanan marka la leeyahay naas uga baxaan sidaas oo kala roob u daay ama meelaha horta marka fiirisid dhibciiba u jeedaysa oo ka soo baxaya daruurta fatara alwadqa wa dhibciida waa arkaysa ya khruju min khilalihi ee daruurta dhaxdeeda ka soo baxaysa fa ila asaba bihi biyaas marka allah ku asiibo من يشاء قفقه الضوانة من عباده دومده سكمدة إذا هم وابعيه ومركز يستبشرون بشهر سنة وإحرابك أكدعه وأصيبه فرح يبقان حيوانات احتوارتين أسوردية باتماليسي قليا هي مارتي المهيركاء يمركي رابك مالك الدعه ليقضي يوحي بكبود بوديان وفرحه رأيهم بكجران فإذا أصاب به بيها مركو الله كأسي ورابكاس من يشاء قفه الدوانا من عبادية دومدي سكمدة إذا هم يستبشرون وبشار سنة وأباهنا رابكاس سوق جاري وكسو الدقاء كفر حي وإن كانوا وحي أهايا من قبل أن ينزل عليهم إن كانوا لو سوق دجين رابك كهر من قبله قبل إنزاله لمبلسين كوقوستي أي وقوستي أو آن مارتي وحبق عن فكوهين برابك أييمي ما markaasay ku farxeen wa in kaanu waxay ahaayeen min qabli an yunazzala alayhim intan raabka lagu soo dejin ka hor min qablihi qabla inzalihi tawkid wa noqon karta la mublisina kuwa qoosa qoosa ay ahaayeen markii laakin hadda ay helaan aad bay u farxeen mal weyn buu maaratay uga dhacay fandur fiiri ila aathari rahmatillah naxariista alle oo roobkaasa raadkeedii fiiri kayfa sidaa yuxyii arda dhulka uu u noolaynayo bacda mawtiha ardadii markay dhimata kadib fiiri markaasa lagu baraarujiyey sidaa dhulka loo nooleeyey dadka jirkoodina quburta in laga soo bixinayo loo noolaynayo inna dhalika lamuhyil mawta inna dhalika allah dhulka sidaa u nooleeyo markuu dhinta kadib lamuhyil mawta dadkii mawtada dhintay oo noqday lafa baaliyoobay iyo maaratay haragii wixii isdaayay laf iyo lud baa la soo nooleeyay hadii jeer qur-aanku wuxuu isbarbar dhigaa dhulka marka roob ku da-o sida loo nooleynayo in dadkana sidaas oo kale loo soo nooleynayo qiyaamada marka soo bixina fanbur fiiri ilaa aathaari raxmatillaah naxariista alle oo roobka raadkeedii fiiri kayfa sida yuxyii larda bacda mawtihaa dhulka uu alla u nooleynayo markuu dhulku dhinta kadib inna dhalika nooleyntaas ardadii la nooleeyey allaha marka awooday la muxyiil mawtaa kuwa dhintana waa nooleynayaa wa huwa alla calaa kulli shay-in wax kasta qadiirun waa alla kara walain arsalnaa riixan fara'awhu musfaran ladalluu min bacdihi yakfuruun walain arsalnaa haddii aan dirno riixan dabayl dabayshaa marka waa cadaa badanaa qur-aanku wuxuu ka cabiraa riyaax markay tahay oo la jamciyo waa roobka dabaysha maaragtay ama ka soo horeysa ama wadda riyaax la dhigaa laakiin riixan inta badan cadaab markay wado id arsalnaa calayhim riixa alcaqiim mufraday u badanta wala in arsalnaa haddii aan dirno riixan dabayl cadaab ah fara'awhu ay arkaan musfaran iyadoo maarata wixii ay jaallo noqdeen nabaadkii wixii soo baxay ama badar ha noqdeen ama geedihii ladalluu waxay noqonayaan min bacdihi xaaladaas kadib yakfuruuna kuwa kufri bay noqonayaan walaa in arsalnaa riixan dabayl haddaan ku soo dirno fara'awhu ay arkaan musfaran zarcigii iyo wixiio noqday jaalle oo qalalay waa fasaad marka waa halaabday ladalluu waxay ahaanayaan min bacdihi xaaladaas kadib yakfuruuna kuwa kufriya oo ilaahay nicmadiisii bay ku kufrinayaan loo barwaaqeeyey shalay afara'aytum maa taxrusuun aantum tazracuunahu am naxnu zaaricuun law nashaa'u laja'alnaahu xutaaman fadaltum tafakkaruun waxaa noqonaysa ku ama kaagsan oo madaxa qabsana dhaha maxaan dhacay haytaa waxaan innaa la muqramuun bal naxnu maxruumuun waa daymoonaya daymaa ma galay waa kanaa beertii waa khasaartay bal naxnu maxruumuun waabana laga hoojiyo badarkii ma leh فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين فإنك أذونا محمد لا تسمع الموتى كوى الانتي وحمام مقرسي كرتين أتكارنا وصام الرائدة مثل أمدا موتى سبحان الله وضع أتكي قال الله بلو شبهي موت أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا إنك أذيك لا تسمع الموتى kuwa dhintay oo qalbiga ka dhinto gaalada ah wax ma maqalsi kartid ila looguma tala gelin in qalbigoodu wax gala ama daacwadii ay gasho walaa tusmi'u ma maqalsi kartid as-summa kuwa dhagahala ad-du'aa yeerista ilaa waqtigii walow ay jeestaan kuwan dhagahala mudbiriina ayagoo sii daba jeediyey dhagoolka duu ku jeedo oo ku arkayo waxba loo ishaari karaa oo waxba dhigi karaa saas iyo calaamaad iyo waxba lagu fahamsiin karaa laakiin mid sii jeestay oo dhagool ah ma maqalsiin karto oo ma maqlaa taalka saas laga dhigaa walaa tusmicu ma maqalsiin kartid as-summa kuwa dhagahala ad-du'aa yeerista ma maqalsiin kartid dhawaaqa idaa wallow mudbiri markay jeestaan ayagoo sii daba jeediyey gaaladana waa sidaas oo kale xaqii kaama qaadanayaan wamaa anta adugu ma tihid nabi maxamedow bihaadil cumyi kuwa indhahala mid hanuuni kara can dalaalatiin baadidoodii ay ku sugnaayeen adugu ma hanuuni kartid in tusmicu maa tusmicu adugu wax ma maqalsiisid illa man yu'minu bi aayaatina dadka aayaadkeena rumaynaya oo ilaahay ugu talagalay inay hanuunaan dadkaas wax maqalsiin kartaa oo ku ajiibaya fahm kuwaasi muslimuuna wa hogaansamaya innama yastajiibu alladhiina yasmacuuna asamarasa walmawta yabcathuhum allah وما أنت متين محمد بهاد العمي كوى عندها لا مدهن ونكرة عن ضلالتين بادد وذكمهن ونكرت إن تسمع ما تسمع مما قرسيكرت أذو حق إلا من يؤمن بآياتنا آياتنا ذكر رمينا وفهم قواس مسلمون واستيبنا وهو قاسمين وابدعي والله أعلم.